بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمه الله. وصل بنا الكلام في الحصة الفارطة على الحديث الحسن، والحديث الحسن هو في مرتبة وسطى كما يقال، في برزخ فويق الضعيف ودون الصحيح. فلما كان الحديث الحسن بهذه المثابة يتجاذبه طرف القبول والرد، كان محل إشكال عند العلماء من جهتين: من جهة التقعيد له وحده وتعريفه وضبط ألفاظ التعريف أو ضبط ألفاظ التعريف، ثم من الجهة العملية والجهة التطبيقية في الحكم على الأحاديث. فإن أكثر اختلاف أهل الحديث في التصحيح والتضعيف وفي الإعلال مداره على الحكم على الحديث الذي يتجاذبه طرف القبول والرد، وهو الذي يقع في دائرة الحديث الحسن. كنا قد ذكرنا الأسبوع الفارط ما ابتدأ به الذهبي من تعريف الحديث الحسن بذكر كلام الخطابي، وأن الحديث الحسن عند الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. وذكرنا أن هذا التعريف لأبي سليمان الخطابي كما قال الحافظ الذهبي ليس على طريقة صناعة التعاريف والحدود، لأن معرفة مخرج الحديث تشترط كذلك في الحديث الصحيح، واشتهار الرجال كذلك هو أولى في الحديث الصحيح. فهذا التعريف على تعبير المناطقة ليس بجامع ولا مانع، وتأوله بعض العلماء حتى يكون كلام الخطابي سليما، أن المراد أن بمعرفة المخرج هو نفسه الذي يراد في الحديث الصحيح، ولكن يختلف الحديث الحسن عن الصحيح من جهة اشتهار الرجال. فالحديث الصحيح تكون شهرة رجاله بالضبط والإتقان والحفظ والعدالة في القمة، وأما الحديث الحسن فيكون اشتهاره أو اشتهار رجاله اشتهارا دون اشتهار نقلة الحديث الصحيح. وكما قال الذهبي: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح، وأن المراد بالاشتهار هو الاشتهار المتوسط الذي هو أعلى من الضعيف وأنزل من الصحيح، استنتاجا من كونه أورد الحديث الحسن قسيما للصحيح والضعيف، وأنزل مرتبة من الصحيح وفوق الضعيف، فيكون رواة الحديث الحسن من جهة الشهرة والضبط أنزل درجة من رواة الحديث الصحيح. لذلك ختم الذهبي رحمه الله تعليقه على كلام الخطابي بقوله: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. وقلنا كذلك أن هذا التعبير من الذهبي هو تعبير بالتقريب، وليس هذا تعريف للحسن بالتقريب، تقريب الصورة، وإلا فهو ليس كذلك سالكا مسلك الحدود والتعريفات التي ضبطها علماء الحدود والتعريفات. وذكر كلاما فبقوله: وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة، وعليه يكون داخلا في قسم الصحيح. وذكر في ختام الكلام على في كلام في ختام التعقيب على كلام الخطابي أن الحديث الحسن كالحديث الصحيح ذا رتب متفاوتة، بعضها فوق بعض وبعضها دون بعض، كالحديث الصحيح والحديث الحسن، وأن آخر مراتب الصحيح هو أعلى مراتب الحديث الحسن. لما فرغ، وهذا هو مبتدأ درسنا الليلة إن شاء الله بعد التذكير بما مر معنا، بعدما ذكر كلام الخطابي عقب ذلك أو ثنى بذكر كلام الترمذي، فقال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. من الناحية المنهجية كان الأولى أن يبدأ بتعريف الترمذي قبل الخطابي، من جهة أن الترمذي أسبق زمانا وأعلى مكانة في هذا الفن، ودائما المتأخر عالى على المتقدم، والإنسان في علمه وفي بحثه يرنو إلى استقصاء كلام المتقدمين، لأن كلامهم قليل اللفظ كثير المعنى، وكلامهم مبارك، وهم ألصقوا بالصنعة وأقرب إلى العهد النبوي وأقرب إلى القرون المفضلة. فالإنسان لا ينتقل إلى المتأخر إلا إذا عدم كلام المتقدم، أو إذا اختلف المتقدمون ويريد أن يفهم كلامهم أو أن يترجح عنده أحد أقوالهم، فيستعين بمن جاء بعدهم على فهم كلامهم أو على ترجيح ما اختلفوا فيه. لذلك كان حريا بالبدء كان حديا بالذهبي أن يبدأ بكلام الترمذي، ولكن يعتذر للذهبي كما سيأتي معنا أن الخطابي عرف أحد قسمي الحسن الذي هو أعلى رتبة وهو الحسن لذاته، وأن الترمذي عرف القسم الثاني من الحديث الحسن وهو الحسن لغيره. ولا شك أن الحسن لذاته أعلى رتبة من الحسن لغيره، فمن هذه الحيثية يقدم أو يمكن أن يعتذر للذهبي تقديمه لكلام الخطابي على كلام الترمذي. هذا كلام من ناحية المنهجية من جهة ترتيب الأفكار وترتيب كلام الأهم فالأهم. الترمذي لا يخفى عليكم أنه هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، أحد أئمة الحديث والأعلام، صاحب الجامع المشهور بالسنن، سنن الترمذي وشمائل المحمدية. وكتاب العلل الكبير، وهو أحد كبار تلاميذ البخاري وأبي داود وغيرهم من العلماء، وهو أحد أئمة هذا الشأن. ومن علو شأنه في هذا الفن ما ذكره الذهبي هنا بقوله: فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن. الحافظ الذهبي رحمه الله تبع في قوله هذا، وهو أن الترمذي أول من خص هذا النوع من الحديث باسم الحسن، تبع في ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر في مجموع الفتاوى في أكثر من موضع هذا المعنى، وأن الترمذي أول من ذكر الحديث الحسن وذكر تعريفه وأكثر من استعماله في جامعه. وتحقيق أول من اصطلح على تسمية نوع من أنواع الحديث أو قسما من أقسام الحديث بالحسن فيه أخذ ورد بين العلماء قديما وحديثا، وذكر وكتبت في ذلك مقالات وكتب. والمتتبع يجد أن كثيرا من العلماء المتقدمين استعمل لفظ الحسن، واستعمالاتهم مختلفة، فبعضهم أطلقه على مطلق القبول الحديث المقبول، فيدخل فيه الحسن الاصطلاحي ويدخل فيه الحديث الصحيح الذي هو في أعلى درجات الصحة، وبعضهم أطلق الحسن على ما كان حسن المعنى وإن لم يصح إسناده، وبعضهم أطلق الحسن على المنكر كما قيل أظن لحماد بن أبي سليمان، قيل له أو لعبد الله بن عون نسيت الآن بالضبط، قيل له: ما لك لا تروي عن حماد بن أبي سليمان، فإن أحاديثه حسان، فقال: من حسنها فررت، ويريد من نكارتها أو غرابتها. فالمتقدمون أكثر من استعمال الحديث اسم الحسن، وأطلقوه على الأحاديث ولكن باصطلاحات مختلفة تفهم ويفهم مراد المطلق وصف الحسن من خلال السياق. إلا أن الترمذي الذي كان منه هو الإكثار من استعمال هذا المصطلح، مصطلح الحسن، سواء كان هذا الاستعمال مطلقا كان يقول: هذا حديث حسن وقليل ما يقول هذا، أو مقيدا بوصف كان يقول: حديث حسن صحيح، أو حسن غريب، أو حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه ونحو ذلك. حتى هذا الإكثار من استعمال جعل كثير من الناس يظن أنه أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، كما قال العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وقالوا: أول من قسم هذا الحديث هذا القسم التقسيم صحيح وضعيف وحسن هو الترمذي. وهذا الظن إنما جاءهم من جهة أنه إذ أكثر استعماله من أكثر أكثر استعماله في كتابه السنن أو كتاب الجامع كما سماه هو. حتى أن أبا عمرو ابن الصلاح ذكر أن كتاب أبي عيسى الجامع هو قال أصل في معرفة الحديث، أصل في معرفة الحديث الحسن، قال: وهو الذي يعني ذكر اسمه أو نوه باسمه وأكثر من ذكره واستعماله. وقال: وقد يوجد في متفرقات أو متفرقات كلام شيوخه، وذكر أحمد والبخاري وكذا، قال: وذكر طبقة قبل هؤلاء، بل جاء استعمال هذا المصطلح الحسن عمن قبل أحمد والترمذي وأبي زرعة وأبي حاتم، بل جاء عن الشافعي كما في كتابه الأم استعمل ذلك. وكذلك جاء عن علي بن المديني وهو من أقران أحمد بن حنبل ومن أقران الإمام الشافعي، وجاء عن شعبة بن الحجاج وهو قبلهم وهو في طبقة شيوخ هؤلاء، بل قال ذكروا بعض الكتاب المعاصرين وهو الشيخ عمر حسن فلاتة حفظه الله وهو من علماء الحديث في المدينة، والشيخ من كبار علماء الحديث وهو حي الآن لأنه تقاعد عن التدريس في المسجد النبوي، وله رسالة دكتوراه في علم الحديث بعنوان الوضع في الحديث النبوي. وذكر أن نقل أن إطلاق الحديث الحسن جاء حتى عن إبراهيم النخعي وهو من طبقة أواسط التابعين ممن أدرك صغار الصحابة ومتوسط الصحابة. فاستعمال مصطلح الحسن وجد في القرون وفي الطبقات أو طبقات العلماء الذين قبله الترمذي، إلا أن أولية الترمذي تكمن أو ترجع إلى استعمال مصطلح الحسن يعني استعمالا كثيرا أو استعمالا شائعا في كتابه. فإذا تصفحت مثلا كتاب السنن، سنن الترمذي، لا تكاد تمر بك صفحة إلا وتجد أنه يعلق على الحديث بأحد أوصاف الحسن، إما حسن صحيح وإما حسن غريب وإما حسن ونحو ذلك. فاستعماله لمصطلح الحسن استعمالا شائعا في كتابه جعل له أولية من جهة أنه أشهر هذا المصطلح. وأما الذين سبقوا الترمذي في استعمال لفظ الحسن، يعني كان استعمالهم كما قلت آنفا، أولا كان استعمال قليل وبعضهم يستعمله يرجع به إلى المعنى اللغوي من جهة أن المتن، وكم مرة معنا بعضهم أظن البخاري رحمه الله سأله الترمذي عن حديث قال، أو أن الترمذي نفسه في غير الجامع سئل عن حديث فقال ما أحسنه إلا أن إسناده لا يثبت أو لا يصح أو كلمة نحوها. فقوله ما أحسنه راجع إلى المعنى اللغوي أي أن ألفاظه حسنة إلا أن إسناده لم يثبت. وكذلك جاء عن البخاري قال ما أعجبه إلا أنه لا يثبت. فبعضهم يرجع الحسن أو الحسن إلى المعنى اللغوي، وكذلك بعضهم يستعمله استعمال خاص لا ارتباط له بالمعنى الاصطلاحي، فيطلق الحسن على مطلق ما كان مقبول. حتى أن الشافعي رحمه الله ذكر في كتاب الأم في مواضع ذكرها الشيخ عمر حفظه الله من كتاب الأم أنه أطلق وصف الحسن على أحاديث متفق على صحتها. فهذا استعمال خاص بالشافعي رحمه الله. وبعضهم يستعمل الحسن كما قلت آنفا على الغريب والمنكر كما قيل من حسنها فررت أي من نكارتها ومن غرابتها فر من الرواية عنها. فهذا استعمال خاص واصطلاح خاص لا ارتباط له بالاصطلاح أو بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر عليه أهل الحديث بأن الذي استقر عليه المحدثون بأن الحديث الحسن هو قسيم للصحيح والضعيف، وأنه في مرتبة وسطى فويق الضعيف ودون الصحيح كما يقال. فهذا تعليقا على كلام الذهبي من جهتي أنه قال وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، والمراد خص يعني جعل له حدا اصطلاحيا، وهذا الحد الاصطلاحي اكتسبه من مشايخه. والحديث المشهور الذي افتتح به الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه بلوغ المرام حديث أبي هريرة أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي، وهذا هو محل الشاهد من إيراد هذا الحديث الآن، قال وقال الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح. فهذا يبين لك أن الأمر بدأ يستقر من جهة الاصطلاح على حديث الذي هو دون مرتبة الصحيح، ولكنه لا يبلغ إلى درجة الضعف، وإطلاق الوصف عليه بالحسن بدأ من هذه الطبقة، البخاري وأحمد ونحوها. إلا أن الترمذي هو الذي أكثر من استعماله في جامعه، ثم في آخر جامعه في كتاب العلل الصغير ذكر له تعريفا وحدا، وهو الذي ذكره الذهبي هنا بقوله، وذكر أي الترمذي أنه يريد به، أي يريد بالحديث الحسن أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى من غير وجه. هذه 3 شروط ذكرها الإمام الترمذي أن في الحديث الحسن. أولا، ألا يكون راوي الحديث الحسن ضعيفا جدا، بل يكون ضعفه يسيرا ينجبر. وهذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ألا يخالف أحدا من الثقات، فإنه إن خالفه أحد من الثقات يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه على النحو الذي جاء به، الإسناد الأول الذي فيه ضعف يسير، بأن يعضده مثله أو أعلى منه، بأن يكون في كل إسناد راو ضعفه يسير من جنسه ما يعتبر بحديثه، ويتقوى بالمتابعة والشاهد. فقول الترمذي الحديث الحسن أن يسلم راويه من أن يكون متهما، أي أن يكون متهما بتعمد الكذب، فيدخل فيه ما هو أرفع من المتهم بالكذب، فيدخل فيه شديد الضعف أو المغفل أو كثير الخطأ، ويدخل فيه كذلك سيء الحفظ والذي يوصف بأنه لين. فكل هؤلاء أحاديثهم إذا اعتضدت بمثلها أو بما هو أعلى منها، يعني تقوت وانجبرت وارتقت من درجة الضعف إلى درجة الحسن. فهذا الشرط الأول، أن يسلم راويه من أن يكون متهم بالكذب، يعني أن يكون ضعيفا. لكن الضعف ليس قوي، ليس ضعفا قويا ولا شديدا، وإنما ضعفه يسير كما قلت، كسيء الحفظ أو لين، أو الذي يقول فيه ابن حجر مقبول أو مجهول الحال. فإن كل هذه علل يضعف بها الحديث، إلا أنها علل يسيرة لا تمنع من أن ينجبر الحديث ويتقوى ليرتقي من درجة الضعف اليسير إلى درجة الحسن. وقال وأن أسلم من الشذوذ، يعني لا يكون هناك يعني مخالفة، بمعنى أن لا يخالفه غيره من الثقات. لأنه يعني لا يخفاكم أن الحديث، أن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فهذا يعتبر شاذ، هذا إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، فما بالك إذا وكذا إذا خالف الثقة تام الضبط خفيف الضبط، إذا مثلا إذا خالف الثقة الصدوق، فأولى أن يكون الحديث شاذا. هذا الشرط الثاني. قالوا أن يروى نحوه من غير وجه، يعني أن يأتي هذا الحديث أي متن الحديث يأتي بإسنادين أو ثلاثة أو أكثر، وإن كان كل إسناد من هذه الأسانيد التي يعضد بعضها بعضا فيه من نفس جنس الضعف في الذي قبله، فيعتضد به الحديث. فهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الإمام مسلم في حد الحديث الحسن: أن يسلم راويه من أن يكون متهما أي متعمدا للكذب، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى من غير وجه نحوه، أن يأتي من طرق متعددة. قال الذهبي بعد ذلك: وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يعني وجه الاستشكال: كيف تشترط يا أبا عيسى في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، أي أن تتعدد طرقه، وأنت في كتابك يأتي حديث أحيانا يقول فيه أنه حديث حسن غريب، وغريب يعني فرد لم يأتي إلا من ذلك الطريق، ومع ذلك حسنه، ويزيد هذا التأكيد تأكيد أنه لم يأتي إلا من طريق واحد بقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف تشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه، أي أن تتعدد طرقه، ثم تحكم بالحسن على حديث فرد غريب لم يروى إلا من ذلك الوجه؟ ولذلك الحافظ العراقي تعقبه في الألفية فقال: وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ مع راو متهم بكذب ولم يكن فردا ورد. قلت، أي الحافظ العراقي، قلت قد حسن، قلت وقد حسن بعض من فرد. يعني هذا التحسين لبعض ما جاء منفردا لا يستقيم مع تعريفه للحديث الحسن. فالعراقي يقول إنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد، ويريد بذلك أن يلزمه أن الترمذي خالف التعريف الذي وضعه، الذي حد به الحديث الحسن. ويذكرون الحديث المشهور، حديث عائشة الذي يرويه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي بردة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فالترمذي بعد أن خرج هذا الحديث في السنن قال عقب تخريج الحديث، قال: حديث غريب، أو قال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وزاد تأكيد هذا المعنى من أنه لم يأتي إلا من هذا الطريق، قال: ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة، ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة. فهذا وجه قول الذهبي، وهذا مشكل، أي التعريف الذي ذكره الترمذي مع كونه أحيانا يحسن بعض ما يأتي من طريق واحد، ومع ذلك الترمذي يحسنه، يشكل على التعريف الذي ذكره. بعض العلماء أجاب، وهذا كلام تجدونه مبسوطا في فتح المغيث للسخاوي، وكذلك في غيرها من الكتب، ومنها تدريب الراوي للسيوطي وغيرها. فذكروا أن بعض الناس اعتذروا عن الترمذي بأن الترمذي إنما عرف الحديث الذي يقول فيه حسن فقط من غير قيد آخر، ولم يتعرض للحديث الذي يقول فيه حسن غريب أو حسن صحيح أو نحو ذلك. قال إنما الترمذي عرف الحديث في عرف عرف في آخر كتاب، في أول كتاب العلل الصغير الذي هو آخر كتاب الجامع، إنما عرف ما يقول فيه حسن من غير قيد فقط، من غير صفة أخرى، لم يعرف الحسن مطلقا. وذكروا أن سبب اقتصاره على تعريف الحديث الذي يروى من غير وجه، وهو الذي يعرف بالحديث الحسن لغيره، لغموضه، وأنه لم يكن مشهورا أن ما فيه ضعف يسير إذا اعترض بمثله يكون حسنا. وهذا هو الذي شهره الترمذي. وأما الحديث الحسن قد عرفه بالمثال كما يقال، فإذا قال الترمذي حديث حسن غريب أو حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا معناه عند الترمذي، هذا معناه عند الترمذي الحسن لذاته، الحسن لذاته، فلا تعارض بين وصفه الحديث بالحسن والغرابة، وبين اشتراطه بالحديث الحسن أن يروى من غير وجه، لاختلاف لانفكاك الجهة كما يقال، انفكاك الجهة، فالذي وصفه بالحسن مع الغرابة غير الذي وصفه بالحسن الذي اشترط فيه تعدد الطرق وأن يروى من غير وجه. فالذي وصفه بكونه حسنا غريبا يتنزل على الحديث الحسن لذاته، والذي اشترط فيه أن يروى من غير وجه يتنزل على الحديث الحسن لغيره. وبهذا يجمع بين صنيع الترمذي من الناحية العملية وبين تقعيده النظري. الصنيع العملي أنه يطلق الحسن أحيانا على بعض الأحاديث مع أنها لم تروى إلا من غير، لم تروى إلا من وجه واحد. وأما التقعيد النظري فقد اشترط في الحديث الحسن أن يروى من غير وجه. وجه الجمع أن نقول الذي أطلق عليه الحسن مع كونه لم يروى إلا من طريق واحد هو الحديث الحسن لذاته، والذي أطلق والذي اشترط له من الناحية النظرية والتقعيدية اشترط له أن يروى من غير وجه وأن يروى بطرق متعددة فيها ضعف يسير هو الحديث الحسن لذاته. وبهذا يعتذر عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا هو القول الثاني في تعريف الحسن. ثم قال الذهبي: وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. وقال العراقي: وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه. وهذا التعريف ذكره الإمام ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، وتسمى هذه المقدمة بالعلل المتناهية، وقدم لها بمقدمة نفيسة جدا في علم الحديث وبعض قواعده وبعض مصطلحاته التي في عصره وقبل عصره، وذكر خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة عقوبته في الدنيا ونكال الله به في الدنيا مع ما يدخر له من عذابه الآخرة، وبين أسباب الوضع كما سيأتي معنا من الزندقة والانتصار للمذهب، سواء كان المذهب العقدي أهل البدع أو المذهب الفقهي من جهة التعصب، من جهة تعصب علماء المذاهب أو سفهاء المذاهب إن صح التعبير، حتى وضعوا أحاديث في ذم بعض الأئمة، وكل متعصب لمذهب يضع أحاديث يذم بها أئمة المذهب الآخر، وكذلك للتكسب وضعوا أحاديث في المهن وأحاديث في الغلال وأحاديث في الخضر وأحاديث في الملح والطب ونحو ذلك. فذكر يعني مقدمة نفيسة في أسباب الوضع وخطورته وشرف علم الحديث وقواعده. من جملة ما ذكر، ذكر اختلاف العلماء في تعريف الحديث الحسن، وخلص رحمه الله إلى أن الحديث الحسن ما كان ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. يسوغ العمل به من جهة ما كان كثير من علماء المتقدمين يقولون يسوغ العمل بالحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا. وهذا الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير هو الذي اصطلح عليه فيما بعد بالحديث الحسن، وقد لأنهم أجمعوا على أن الحديث الذي يغلب على الظن أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل به في الأحكام وفي الفقهيات، وإنما وقد اختلفوا في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والذي عليه جمهور المحدثين خلافا لجمهور الأصوليين والفقهاء أن جمهور المحدثين على منع العمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال، وقول ابن حزم مشهور بقوله وفي الصحيح غنية، وفي الصحيح غنية، وهو مذهب جمهور المحدثين. هذا في الحديث الضعيف الذي هو مصطلح عليه بأنه ضعيف، وأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي يرويه الحديث الضعيف أي سيء الحفظ، الراوي سيء الحفظ. أما الذي قل حفظه عن الضبط التام فهذا كان كثير من المتقدمين يطلقون عليه اسم الضعيف، فقالوا هذا الذي خف ضبطه مع كونه ضعيفا، إلا أنه يسوغ العمل به. وهو الذي ذكر ابن الجوزي هنا أنه هو الحديث الحسن المراد عند المتأخرين الذي ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، وعليه يحمل، والشيء بشيء يذكر كما يقال، وعليه يحمل قول الإمام أحمد وقول أبي داود أن الحديث الضعيف أولى من القياس، أو العمل بالحديث الضعيف أولى من العمل بالقياس. والمراد الضعيف الضعف النسبي، وهو الضعف الذي ينزل عن درجة الصحيح الذي هو في أعلى رتبة الصحة، وليس الضعيف الذي يرويه سيء الحفظ أو المغفل وكثير الخطأ ونحو ذلك. فهذا مراد ابن الجوزي بقوله الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به. تعريف ابن الجوزي هذا هو في نفسه، هذا الكلام في نفسه سليم وصحيح من حيث المعنى، ولكن الإشكال فيه أنه ليس على طريقة التعاريف والحدود كما قال جلال الدين المحلي، المبنى التعاريف على الإيضاح والبيان، والمناطق يقولون الحد يجب أن يكون جامعا مانعا. وهذا الذي ذكره ابن الجوزي هنا أن الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، هذا عقب عليه الذهبي بقوله وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. يعني ما هي درجة الضعف الذي إذا كانت في الراوي احتمل حديثه وقبل، وما هي الدرجة التي إذا نزل عنها أكثر يعني رد حديثه ولم يقبل؟ وهذا وجه الاستشكال الذي استشكله الإمام الذهبي على الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، لأن الحسن أو الموصوف بالحسن إذا اعتضد بغيره، والمراد أن الراوي إذا نزل عن مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق سواء اقترن به وصف بالخطأ أو لم يقترن به من عبارات خفة الضبط دون نزوله إلى مرتبة الضعيف فإنه يقبل. فما هي هذه الدرجة التي يحتمل فيها الضعف بحيث يقبل، وما هي الدرجة التي إذا نزل عنها أكثر لم يقبل؟ لذلك الحافظ العراقي في الألفية بعدما ذكر كلام الخطاب، تعريف الخطابي وتعريف الترمذي وتعريف ابن الجوزي، قال وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه، قال وما بكل ذا حد حصل، أي ولم يحصل بكل ذا الذي مر من كلام الترمذي وكلام الخطابي وكلام ابن الجوزي، لم يحصل بكلام هؤلاء حد، وما بكل ذا حد حصل، أن لم يحصل تعريف جامع مانع يضبط ويصور الحديث الحسن التصوير الجيد، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. وهذا الذي ذكره الذهبي بعد ذلك بقوله وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان. ويقول العراقي عن هذا، قال: وقال بان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل قد ذكر قسما، وزاد كونهما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل، والفقهاء كلهم يستعمله، والعلماء الجل منهم يقبله، وهو بأقسام الصحيح ملحقه حجية وإن يكن لا يلحق، يعني لا يلحق في الرتبة. ابن الصلاح، أبو عمرو ابن الصلاح، الإمام المحدث صاحب علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث، أو صاحب الكتاب المشهور بمقدمة ابن الصلاح، وهو أول من جنح إلى تشهير أو تسمية الحسن بقسميه، الحسن لذاته والحسن لغيره. فقال الذهبي رحمه الله: وقال ابن الصلاح: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. وهذا هو الحديث الحسن لغيره، وهو الذي فيه ضعف يسير يروى من غير وجه ولو بأسانيد مثله في الضعف اليسير التي تنجبر، فيعتضد هذا بهذا، كما في قول الله تعالى: أن تضل إحداهما فتقوي فتذكر إحداهما الأخرى، ومثل قوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك. فهذا الحديث الحسن لغيره. قال: ما لا يخلو سنده من مستور. مستور هو الذي يروي عنه أكثر من راو، بحيث يخرج عن حد الجهالة، إلا أنه ولم يروى فيه ولم يذكر فيه جرح. فهذا هو المستور، أن يكون مستور لم تتحقق أهليته، لم يثبت تعديله وتوثيقه، لكنه غير مغفل ولا خطاء، أي كثير الخطأ، خطاء فعال من صيغ المبالغة، أي ولا يكون مغفلا ولا كثير الخطأ. قوله ولا كثير الخطأ، وهذا من عطف البيان، لأن المغفل هو كثير الخطأ. وهذا يفهم منه أن قلة الخطأ أو كثرة الخطأ، كثرة لا تكون غالبة على الراوي، لا تقدح في إمكان تحسين حديثه وإن لم يعضده غيره، فأولى إذا عضده غيره. فهذا هو القسم الأول الذي نبه عليه ابن الصلاح. قال: وثانيهما، وهذا الكلام الأول هو الذي يتنزل عليه كلام الترمذي. كلام الترمذي ينزله العلماء على هذا القسم، لأن لاحظ، لو تلاحظ هذا القسم، ما ذكره ابن الصلاح في هذا القسم مع ما ذكره الترمذي في تعريف الحديث الحسن، تجد هناك تطابقا بين الاثنين. قال الترمذي: أن يسلم راويه من أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ وهو مخالفة الثقة، وأن يروى نحوه من غير وجه. هنا قال ابن الصلاح: ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته، وهو الذي ليس متهما بتعمد الكذب. وقال: ولكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه. ما الفرق بين مثله أو نحوه؟ يذكر أهل الحديث أن المحدث إذا قال ويروى مثله، أي هناك تطابقا في الألفاظ والمعاني، فهذا يقولون عنه: وروى فلان عنه بمثله، أي بنفس ألفاظه ومعانيه. أو نحوه، نحو، أي أن يكون هناك تطابقا أو تماثلا في المعنى مع اختلاف في الألفاظ. هذا هو الفرق بين قولهم مثله أو نحوه، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به، وأولى أن يكون من وجوه أخر. وكلام الترمذي قلت يتنزل على هذا القسم الذي اصطلح على تسميته بالحسن لغيره. قال ابن الصلاح: وثانيهما، أي ثاني قسمي الحديث الصحيح، أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، فهو من جهة العدالة كراوي الحديث الصحيح. العدالة في راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن واحدة، ولكن الاختلاف في الضبط. ففي الحديث الصحيح راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن خف ضبطه ونقص ونزل عن مرتبة تمام الضبط التي يروي بها صاحب الحديث الصحيح. لذلك هنا الذهبي ماذا قال؟ قال: أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، هذا من جهة العدالة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. وهذه هي خفة الضبط كما يقال. قال: وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا. وهو من الذي يعد تفرده منكرا؟ وهذا باب طويل. من الذي يحتمل تفرده، ومن الذي لا يحتمل تفرده، ومذاهب أئمة الحديث قديما وحديثا مختلفة. فبعضهم يرد كل تفرد، وبعضهم يقبل كل تفرد إذا كان راويه ثقة، وبعضهم ينظر إلى القرائن والأحوال. ولكن المراد هنا أن لا يكون راويه شديد الوهم وشديد الخطأ والغفلة. قال: مع عدم الشذوذ والعلة. وهذا هو الحديث الحسن لذاته. وعلى هذا يتنزل قول الخطاب في حد الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. والحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة ذكر في نخبة الفكر أن الحديث الصحيح لذاته، قال: ما نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. قال ابن حجر: فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. وهذا هو القسم الثاني. فتلخص لنا أن الأقوال الثلاثة التي صدر بها الذهبي الحديث الحسن، كل قول منها يتنزل على قسم من قسمي الحديث الحسن. فالحسن بذاته الذي يرويه مشهور العدالة معروف المخرج، إلا أن ضبطه خف عن درجة ضبط رجال الحديث الصحيح، فهذا الحسن لذاته. وأما الذي سنده يرويه الراوي الذي فيه ضعف يسير لا تبلغ به درجة الغفلة وكثرة الخطأ والوهم والاتهام، ويروى من غير وجه ولا يكون شاذا ولا معللا، فهذا الحديث الحسن لغيره. ولذلك قال العراقي: قال: وبان لي بإمعان النظر أن له قسمين، كل أي كل من الخطاب وابن الجوزي والترمذي كل قد ذكر قسما. وزاد ابن الصلاح: كونه ما علل ولا بنكر أو شذوذ شمل. وبهذا ينتظم كلام العلماء في تعريف الحديث الحسن، إلا أن الذهبي عقب على ذلك كله بقوله: فهذا عليه مؤاخذات. قلت: وهذه المؤاخذات ذكرها شيخه ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، فقال: وفيه مؤاخذات ومناقشات، نرجئها لحصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. أعتذر منكم على الإطالة في كل مرة.